Russia. صرف عن الحق يملك القوة والمال، لكنه لا يملك الهمة ولا الشوق اللازم إلى حج بيت الله. أقول لا يملك التوفيق اللازم ولم يصبه الاختيار والاصطفاء. فالحج عبادة هي توفيق واختيار. فسل الله سبحانه وتعالى فهذا حجر يرمي به حجر، وهذا حجر يعظم.

وأذل الشرك والمشركين. الله